في أحدها تذكر أن زوجها يسكن مع إخوته وأبيه في منزل واحد، وأنها كثيرا ما تتعرض للكشف أمام إخوانه، وقد أدت زوجها في ذلك الموضوع لكنه لم يبالي، وتسأل سماحتكم كيف تتصرف جزاكم الله خيرا. الواجب عليك تقوى الله سبحانه وتعالى وتتحفظي من إخوانه حسب الطاقة، فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة ولا تكشفي لأحد منهم. أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرعاك أو من مطبخ رعاك يغلق عنده منك فلا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجاءة قال لا فصرت، فأنت كذلك إذا رأيت أحد منهم تغشي تغطي عنهم الحمد لله، والشيء الذي وقع من غير قصد لا فالله لا منكم ولا منهم. إذا رأت أحد منهم فجأة فلا حرج عليك نصف بصره، وإذا أنت ظهرت وهدمه أمامك ولم تشعري به فبادري بالحجاب والحمد لله، والشيء الذي ليس في اختيارك لا يضرك ولا يضرهم، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.